والصنف الذي صارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه حتى صار عبدا لها ولقوامها من الدراهم والدنانير والقمص والخمائص والخمائل وما شابه. وصنف آخر صارت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه حتى صار لا يهتم بنفسه ولا ينظر للدنيا ولا يأخذ منها إلا الكفاف حتى صار أشعث أغبر. قول في الصحيح أي صحيح البخاري قول تعس بكسر العين ويجوز الفتح. يصح أن تقول تعس وتعس تعس وتعس أي سقط والمراد هنا هلك. قاله الحافظ هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من صار هذا حاله. وهذا أيضا يعلمنا أمرا هام وهو أن فعل الخير يجر إلى الخير وفعل السوء يجر إلى السوء. ومن الخير الذي يجره فعل الخير هو أن تغنم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دعا في هذا الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالهلكة والسقوط والخسارة على صنف، ودعا بالخير والفوز والنجاة وبجزاء عظيم من جزاء الجنة على صنف. فإن الذي يفعل من الخير ما يدخله في الصنف الذي دعا له النبي فلعله يغنم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ممن تصيبه دعوة النبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة دعا فقال تعس لم يقصد معين، فيمكن أن تصير أنت من أولئك الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتعس أو بتعس دون أن تشعر. وكذلك الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة لم يكن معين، إنما صنف من الخلق. فمن الممكن جدا بفعلك للخير وحرصك على البر أن تكون ممن دعا لهم النبي، وهذا فضل، يعني فضل آخر بخلاف فضل فعل الإيه؟ فعل الخير. واضح؟ فمثلا حينما نعلم أن الملائكة تدعو للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم عذاب الجحيم ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمك. فعندما تعلم أن الملائكة تدعو لأولئك النفر فإنك إن صرت منهم غنمت ذلك الدعاء وصرت من المدعو لهم وأصابتك دعوتهم واضح. فهذا إيه؟ من الخير الذي قد انجر بفعل الخير. واضح؟ هذا من الخير الذي انجر بفعل الخير، مفهوم؟ فهذا هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، لا يقصد بذلك معين بعينه، إنما يقصد صنف من الخلق له سمت وصفات وصار على أمر ما. هذا الصنف بسيرورته هذه وبسيره على هذا الدرب تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والخسارة والسقوط. والمراد هنا هلك. قاله الحافظ وقال في موضع آخر يرحمك الله وقال في موضع آخر وهو ضد سعدة أي شقية، يعني تعس بمعنى شقية، والمعنيان صحيحان لأن المراد هو ما يؤول إليه حال العبد بحيث يجره إلى الهلاك، يعني السقوط والخسارة التي تجر إلى الهلاك يوم القيامة والشقاوة التي تجر إلى الهلاك يوم القيامة. وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أو تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، والتعيس هو الذي يخسر دائما، وهو دعاء عليه بالهلاك وده المراد. المراد هو أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعته قال تعس ليس المراد إلا دعاء منه صلى الله عليه وسلم بأنه يهلك وفي لفظ تعس سر بديع، وهو أن عابد الدنيا المتمثل فيما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، أن العبد برجائه الدنيا واستمساكه بها فهو يريد أن يسعد، يريد باستمساكه أن يسعد، مش كده؟ فإن جامع المال والمتمسك بالدنيا حتى بلغ من شدة تمسكه أن وصف بأنه عابد لها، فإنه ما يسلك ذلك المسلك إلا من باب طلب السعادة وليس من باب طلب التعاسة، وليس من باب طلب التعاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس، سواء علينا قلنا هذا أسلوب خبري، هذا أسلوب خبري يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع لهذا الرجل، سواء علينا قلنا أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يقول إلى أنه واقع لا محالة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول وخبره صحيح. فهو حينما يخبر بأن هذا العبد الذي استمسك بالدنيا وتمسك بها حتى صار عابدا لها والعياذ بالله طلبا للسعادة، فإنه لن يجد سعادة بل سيجد تعاسة، إنه لن يجد سعادة بل سيجد تعاسة، وهذا من باب مجازاة العبد بنقيض قصد. وهذه سنة الله في خلقه، أن العبد قد يفتن بالدنيا ويطلبها ويسعى له حتى يقدم دينه قربانا لها طلبا لمال أو لمنصب أو لجاه أو لسلطان أو لأي شيء، فإذا به يجازى بنقيض ذلك، فلا تجر عليه الدنيا إلا الهم ولا يجد منها إلا الشقاء، حتى وإن ظهر لبادي الرأي أنه سعيد لما هو فيه من كثرة مال أو لما هو فيه من سلطان أو مشاب. فتجد كثير من الناس ينظرون إلى غيرهم من أهل الدنيا بنظرة الحسد، كما علمنا الله عز وجل في سورة القصص حينما رأى الناس الذين لا علم لهم ولا معرفة لهم بأسباب السعادة والشقاوة، فلما رأوا ما فيه قارون من الحال المتمثل في كثرة المال الكثير قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، حسدوه وغبطوه وظنوا أنه في مقام يتمنى ويرجى، حتى أنهم تمنوه وسجل القرآن تمنيهم له وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم بين لنا الله عز وجل حتى لا يتركنا من باب الهداية والإرشاد، قال الذين أوتوا العلم الذين يعرفون الشقاوة من السعادة ويعرفون سبيل الشقاوة من سبيل السعادة، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. واضح؟ ثواب الله خير، يعني إذا هو خير من هذا الذي ترونه وفيه السعادة التي تظنون أنها مع هذا الأمر. وهذه سنة الله في الخلق، أن كل من جهل وكل من غفل عن معنى السعادة وكل من فقد هذا الأمر ظن أن من حاز من الدنيا شيء خاصة وقد قدم لها من دينه القرابين، فإنه يظنونه أنه سعيد فيتمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا اللفظ المفرد، يعلمنا قضية هامة، وهي أن العبد الذي يرجو السعادة في غير ما عند الله عز وجل وفي غير دين الله عز وجل فتمتد عينها هنا وها هنا ويعتصر قلبه حسرة على أن لم يعط مثل ما أعطى الآخرون من الدنيا، فإنه عبد جاهل متخبط ضال. وأما العبد الذي قد علمه الله وفهم القضية وعرف المعادلة، فإنه يعرف أن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ويعلم كذلك أن العبد الذي يستمسك بالدنيا ويعض فيها كما يعض الكلب في عظمته فإنه إيه؟ إنه سيتعس، وأنه لن يجر منها إلا التعاسة والشقاوة والخسارة. إزاي مع أنه يعني هي دي أسباب السعادة؟ لا، واضح. يبقى ده في حد ذاته يعني إيه؟ بلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عظيم دل عليه لفظ إيه؟ تعس. إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك، قوله عبد الدينار، قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، والدينار هو العملة التي كانت تعرف عند العرب من الذهب، والدرهم هو العملة التي كانت تعرف من الفضة. فالدينار رمز الذهب والدرهم رمز الفضة، واضح. يبقى لما مثلا يبقى في زماننا هيبقى ايه؟ الجنيه او الفلس او مثلا الريال او الدولار او اي ايه شيء عوض عن الذهب والفضة، اي شيء عوض عن النقد الذي يضربه الناس بدلا من الذهب والفضة، واضح. وقوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعير وزنا، الشعير وزنا يعني وزن الشعيرة، وعندنا منه درهم، لا بالشعير وزنا وقدروه بوزن معين من الشعير، تقريبا الدرهم يزن عدد معين من الشعير لا أذكره الآن، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية وهو زنة 50 حبة شعير وخمسة حبة، يعني 50.4 50.4. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله. طبعا هو جايب الحديث في الباب ليه؟ عشان يقول ان هناك من الناس من يعبد الدراهم والدنانير ليس من باب ان يصلي لها، ولكن يمكن ان يتصور في احد المعاني، ولكن المعاني اوسع زي ما هنشوف، ان الرجل يمكن ان يصلي ويصوم ويزكي لا لشيء الا للحفاظ على الدراهم والدنانير، لا لشيء الا للحفاظ على الدراهم والدنانير. الرجل يمكن ان يحسن ويعمل من عمل الصالح لا لشيء الا لانه يخشى على هذه الاموال التي ملكه او ملكه التي ملكه او تملكه، واضح. دي احد الصور، لكن ايه لها معنى؟ لكونه المقصود او لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له، يعني فقد جعل ذلك الخير الغير شريكا لله تعالى في عبوديته، كما هو حال الأكثر، كما هو حال. إذن أيضا يدخل في معنى عبادة الدراهم والدنانير من عمل عملا صالحا يرجو به مالا، مش كده؟ يعني واحد مثلا أعطى درسا أو مثلا صلى صلاة أو مثلا تجمل أمام الناس بعمل صالح أو خطب خطبة أو ما شابه، لا مراد له ولا قصد له إلا المال. إذن هو عمل عملا حسنا، وعمل عملا هو من الأعمال الصالحة، درس خطبة صلاة أي تعليم، ولكن كان المقصود الأول هو الإيه؟ فيخشى أيضا أن يكون ممن ينتظمه الحديث ومما يدخل في معناه، وهو عبودية الدراهم والدنانير، واضح. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته، كما هو حال الأكثر، نسأل الله العافية والسلام. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص. الخميصة هي كل ثوب هذا الثوب يكون ذا لون واحد خاصة إذا كان أسود، وفيه من الإيه من العلامات غير اللون الأصلي له، لو زي المعصفر كده، واضح؟ يعني يبقى إيه يعني. ودي ليه بالذات الخميصة، لأنها من الأشياء الألوان المتقنة، ما يكونش يعني الثياب أو أقمشة ذات لونين بتبقى كانت عند العرب مالها، أيوة كانت عند العرب من الإيه من الأقمشة الراقية، لأن هم كانوا لا يعرفون إلا النسيج من إيه من لون واحد ومن نوع واحد، زي الكتان زي كذا زي كذا. فإذا كانت ذا لونين يبقى معناها ما يكونش يعرفوا الصباغة، ولا ما كانوا يعرفوا إيه نفس اللونين يكونوا من ايه نسيج، بمعنى ذلك ان يكون تنسج من لونين او اكثر بمعناه انها ايه راقية وغالية الثمن. فهذا مما يرجى، هذا مما يرجى. فالتعبير بالخميصة ليس لذاتها فقط، انما من باب التعبير على كل ثياب راقية ترجوها النفوس او تشتهيها النفوس. واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ لان انت النهاردة عندك انواع من الثياب او انواع مع عسل، تقدم صناعات النسيج وصناعات الغزل وما شابه جعلت اقمشة لم تكن معهودة في زمانهم ولم تكن معروفة في ايامهم، لكنها لكل زمان ما يرجى فيه من الشهوات، ولكل زمان ما يرجى فيه من الايه من متاع الدنيا. مفهوم؟ فهنا ايه الخميصة هو كانت زمانهم حاجة معينة، انت الخميصة في زمانك اي ثياب راقية. مفهوم؟ والخميلة بفتح الخاء المعجمة، الخميلة. قال أبو السعدات ذات الخمل يعني إيه؟ ذات الأهداب أو ذات الأطراف الناعمة اللي هي القطيفة، زي القطيفة. وفي رواية القطيفة، القطيفة بيبقى ليها إيه زي الأهداب كده اللي هي الزوائد، ومش بيبقى له زي فروة زي وبرة، نسميها احنا ايه وبرة، فدي اسمها خمائل. اسمها ايه؟ خمائل، اللي هي الاطراف الناعمة دي اللي بتبقى في القطيفة، اللي بتبقى في القطيفة. ثياب لها خمل من اي شيء كان، يعني الشيء اللي عبارة عن قماش وبعدين بتحط له خمل زي بتاع الفوطة ده او الوبرة. قوله تعس وانتكس، تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة، اي عوده المرض. يعني ايه؟ يعني يتعس ثم يفيق من التعاسة ثم تعاوده مرة اخرى، لان الانتكاس هو معاودة الحال التي عفيت منها او برئت منها. الانتكاس معاودة الحال التي ايه برئت منها. فلما نقول واحد كان فقران ورجع فقران تاني يبقى ايه انتكس في الفقر، واحد كان مريض ورجع مريض تاني يبقى انتكس في المرض. واضح؟ واحد كان ذو معصية ثم رجع لها تاني يبقى ايه انتكس في المعصية. واضح؟ وهكذا نفس الحال يعني. فايه فهو حتى يعني يتعس بعدين يحاول يكتاد يخرج من التعاسة دي والسقوط ده ومن التعصر ده. طبعا العرب عارفة كلمة تعس يعني ايه، تعصر وسقط على وجهه، فيرجع بقى يروح ينفض نفسه ويعدل اموره شوية كده ويهندم حاله شوية بعد هذا السقوط. فايه تاني ليه؟ ايه السبب انه بيعود تاني؟ معروف العود بيكون سببه، حتى الانتكاس ده معروف في الامراض سببه نفسه وجود سبب المرض بقى كامل. فايضا الانتكاس عند التعيس هذا، نسأل الله الا يجعلنا منهم، سببه ان شهوة الدنيا والاستمساك بالدنيا والعض على الدنيا موجود، والعض على الدنيا ايه يبقى كأن الميكروب اللي مسبب للمرض لازال موجود، مش كده؟ فمثلا شوية كده وبعدين يرجع ايه يرجع تاني ينشط، فيعود حاله الى ايه الى ما كان عليه. تعس وانتكس يعني تعس، فاذا ما افاق من ايه من هذه العثرة بعض الشيء ظاهرا، يعني هو مش هيفيق لان المريض الذي يحمل الميكروب لم يشفى ولم يعافى، وان كان يظن او يتوهم برؤه لكنه في الحقيقة ايه مريض، مش كده؟ لكن في لحظات بيشتد مرضه، اشتد تعسته، اشتد خسرته، في لحظات يبقى ايه جسم يقوى شويه زي المريض يعني اللي بتشتد مثلا اعراض المرض من سخونه او من رعشه او من شده عرق او من بروده اطراف او ما شابه، ممكن الجسم يقوى شويه وبعدين يرجع ايه يعاود هذا مره ثانيه. فدي معنى ايه الانتكاس. فكذلك الانسان الذي يسير في دينه ويسير في حياته عبد للدنيا ولا يرجع الى ربه خالصا ولا يرجع الى ربه مفتقرا، يرجو الآخرة، يرجو ثواب ربه ويخاف عقابه، فهو وان بدا معافا من التعاسة والخسارة الا انه ان لم يعد لربه ماله يرجع تاني وعوده الايه التعاسة. اذا يعني معنى الكلام ايه؟ انه سيظل في التعاسة ويتقلب فيها دايما، يظل في المرض، يعني يظل في المرض تعس وانتكس، يعني يرجع للتعاسة، يتعس ويتعس ويتعس ويتعس. ليه؟ لانه لم يعالج نفسه من المرض ومن سبب المرض، ولم يأخذ الأدوية التي تكون سببا في المرض، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى وإرادة الآخرة وإرادة مرضات الله عز وجل بإيه؟ بعمله. أن الناس في طريقها إلى يعني الناس في أدائها الأعمال الصالحة، يعني إحنا زقلنا الناس من حيث رضاها بالدين وعدمه فريقين، فريق معرض وفريق بيقبل الدين. الفريق اللي بيقبل الدين ده أيضا فريقين، فريق يقبل الدين ويعمله على الوجه الذي يحب الله ويرضى، وهذا هو أهل الإيمان والتقوى، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفريق آخر وهو إيه؟ وهو الذي يقبل أو يأخذ الدين ولا يعمله على الوجه، وده طبعا المنافقون والمراؤون والذين يطلبون الدنيا بأعمالهم والذين صارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، فحس إنه هو إيه؟ يعني ممكن جدا يستجيب ويبطل سجاير عشان صحته، لكن ما يبطلهاش عشان خاطر أمر الله سبحانه وتعالى. يعني لما يقول له انت هيجيلك سرطان في الرئة وانت لو ما بطلتش السجاير هتخش الانعاش، تبص له يعمل ازاي؟ يجاهد نفسه يترك. لما تقول له اتق الله وحسنات وسيئات والنار وقرب النار وكل ما تحصي سيئات وكل سجارة بكم سيئة وكل سجارة بكم عقوبة وكم وكم، كل ده ايه؟ لا يلفت له نظري. اذا هو لم يستجب الا لدمع، انه استجاب ظاهرا، ايه استجاب، واضح. فالناس اما يقبل الدين واما لا يقبله، والقابلون للدين منهم من يعمله على وجه يحب الله ورضاه، ومنهم من يعمله على وجه عليكم السلام لا يحبه الله ولا يرضى، واضح. تعس وانتكس، قال الحافظ هي بالمهملة، هو بالمهملة اي عوده المرض، مش وانتكش، لا وانتكس، واضح. ادي معنى بالمهملة، المهملة يعني مش بالشين. وقال ابو السعدات اي انقلب على رأسه، لان الانتكاس من الانقلاب، انقلاب الشيء، يعني الانقلاب معناه ايه؟ رجوعه الى اصله. وهو دعاء عليه بالخيبة، ليه؟ بدوام الخيبة بقى، مش بالخيبة، وهو دعاء عليه بدوام الخيبة، لان الخيبة في التعس مش كده، وانتكس يبقى بالدوام، نعوذ بالله من الخزلان، وهو دعاء عليه بدوام الخيبة، نعوذ بالله من الخزلان. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، يعني اولا قال ايه؟ تعس، ده دعاء، بعد كده تعس وانتكس، ارتقى، يعني ده عليه حاجة اكبر، ده عليه بشيء ايه؟ اكبر، نعوذ بالله من الخزلان. لانه اذا تعس انكب على وجهه، احنا قلنا التعثر، لكن معنى لغة. واذا انتكس انقلب على رأسه بعد اذ ايه؟ ان سقط، يعني زي ما يكون واحد ايه؟ خليك معايا، واحد هو ماشي فيروح واقع، طب لما يجي بقى ينقلب تاني وهو واقع، ينقلب تاني على دماغه، يعني فاهم؟ زي ما يكون شيء ايه؟ كان واقف وقع، فلما يجي يتقلب تاني وهو واقع هيتقلب ايه؟ على راسه كده، على ظهره تاني، فيبقى عمال ايه؟ يتقلب في الهلاك زيادة، من باب دوام الخيبة، فمش حياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة. قال الطيبي فيه الترقي في بالدعاء عليه، وقد عرفنا معناه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة، وإذا شيك أي إذا أصابته شوكة. فلا انتقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعدات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلابد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع، فما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه، نعوذ بالله من الحزلان. قوله وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش. طيب إيه العلاقة يعني، أو إيه المثال المراد؟ إن الساعي إلى الدنيا والطالب لها لعله عندما يتملك أسبابها يظن أنه بأسباب الدنيا يستطيع أن يفعل كل شيء. وأنت ترى العبد إذا تملكت الدنيا من قلبه يظن أنه معجز، فإن أصابه مرض فمعه المال الذي يذهب به إلى كبار الأطباء الذين يأتون له بالشفاء زعما، أو إذا أصابه جوع فإن معه من المال ما يأتي به من أطيب الطعام وأشهاه، وإذا أصابه عري فإنه معه من المال ما يأتي به من أجود الثياب وأجملها، وهكذا. لكن الله عز وجل يعلمنا أنه لا بد أن يعلم العبد أن الأسباب لا تأتي بالمسببات، ولكن الذي يأتي بالمسببات ويخلقها ويقدرها هو رب الأسباب والمسببات، مش كده؟ وإذا مرضت فهو يشفين، سواء تملكت أسباب الشفاء أو لم أتملك، فلا يرزق بالولد إلا هو، سواء كانت معي الزوجة وعندي القدرة ولست عنين وما شابه، ولا يرزق بالطعام والشراب إلا هو، مش كده؟ كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومعنى أصبح ماؤكم غورا أي أصبح الماء الذي كنتم تشربون منه وتناله أيديكم بالأمس صار غائرا فلا تستطيع أيديكم أن تناله. واضح؟ يعني الماء حيبقى موجود بس لن تستطيع الأيدي أن تناله. واضح؟ يبقى إيه حيظل؟ يبقى الماء موجود وانت ما تستطيعش انك تناله، وبالتالي يبقى إيه؟ تظل العطش. والطعام موجود ولا تستطيع أن تناله. واضح؟ والشراب وكل شيء يبقى ممكن يكون موجود لكن لا تستطيع أن تناله، لأن الأمر بيد الله عز وجل. فالدعاء على العبد، خليه يركز بقى إيه؟ يقول تعالى بأنه تعس وانتكس، يعني أن هذا العبد كما قلت دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن طالب الدنيا والعابد لها والمتمسك بها التي صارت أكبر همه ومبلغ علمه، بغض النظر إزاي الكلام ده، بس المهم أنك إيه افهم الأول حال الذي هذا حاله قبل ما نناقش كيف يكون هذا الحال. فإن الله عز وجل توعد، مش وعده، توعد له بالإيه؟ بالخيبة، وأن سبب السعادة سيكون هو عين التعاسة، مش عين سبب السعادة، هي عين التعاسة ودوام التعاسة والخيبة. وأن هذا العبد مع تملكه أو ظنه بأسباب السعادة إذا أضير بأقل الضرر، عبر عن أقل الضرر هنا بإيه؟ إذا شيك أي أصابته الشوكة. وخد بالك بقى من حاجة عجيبة أوي، تقول شيك الرجل، وتقول اشتاك الرجل، وتقول أصابت الشوكة الرجل. الاشتياك أقل من الشيك، والإصابة أكبر من الاشتياك. فإذا دخلت مقدمة الشوكة أو أقل جزء منها يسمى إيه؟ شيك. وإذا دخل أكثر يبقى إيه؟ تشتاك، واذا اصابت يبقى عملت الم بقى، عملت حاجه يعني ايه، قطعت حاجه، نزلت دم، يبقى اصابت الشوكه. فهنا اذا شيك اللي هو اقل الاصابه، تعبير باقل الاصابه اللي هو ما ليس دونها قليل، زي ما نقول ايه يعني شكت الدبوس، شكت الدبوس غير اصابه الدبوس. شكته اللي هي ايه، اللي هي الشعور بملامستته لك، ممكن تجيب ما تجيبش دم ولا اي حاجة صح، لكن عندما يصيبك الدبوس يبقى ايه، ممكن يكون قطع جلد مش كده، ممكن يكون قطع عصب، اي اصابة بقى. فهنا تعبير باقل المصاب في الدنيا اذا شيك. وفي الحديث حتى الشوكة يشكى برضو اقل الاصابة، واضح اقل ايه الاصابة، طبعا مع الايمان اقل الاصابة هنا ايه، تكفر من السيئات بفضل الله ومنه وكرم. وهنا اذا شيك، طب هو طبعا ساعة ما يشيك، ساعة ما يشاك، ساعة يشاك عنده اسباب الدنيا بقى مش كده. طيب اللي بيشاك ده اللي هي اقل اصابة، الخروج منها سهل يسير ولا مستحيل ومحتاج جراحات ومحتاج عمليات ومحتاج ما، لا ده سهل او ده المنقاش ايه يلتقط، لا هذا العبد إمعانا في تعاسته، فإن أقل المصاب يصيب ولا يعرف أن يخرج منه، مع أنه إيه؟ تعلق بالدنيا وتمسك بأسبابها ومع الدراهم والدنانير، لأنه لا يعافي من البلاء إلا الله، وده مدوا عليه بالإيه؟ بالتعاسة. زي اللي يبقى عنده مال وعمال يحافظ عليه قوي وبعدين تؤخذ منه العافية، فما يعرفش يرد بعض عافيته بكل إيه؟ بكل مال، واضح؟ زي اللي يكون عنده من الثراء والغنى ما يمكن أن يأتي بكل الطعام الذي لا يستطيع الفقير أن يأتي به، لكنه لا يستطيع أن يأكل منه شيء لسوء أو لمرض في بطنه مش كده، وهكذا. يبقى إذن الارتباط بأن الأسباب تغني يساوي عين الإيه؟ الفقر، عين الفقر، واضح؟ عين الفقر. فلما يأتي ويصيب أقل القليل، مع أنه هو مستمسك بالدنيا إلى درجة العبودية لها ويقدم لها الغالي والرخيص، لما نفهم كيف تكون عبودية الدراهم والدنانير، هو مع ذلك عندما يصيبه أقل المصاب لا يستطيع أن يخرج منه. إذا شيك فلا انتقش. يبقى هنا إذا شيك فلا انتقش أفادت معنيين. المعنى الأول دعاء من النبي عليه بدوام الخيبة ودوام الخسارة، وأنه لا يخرج من بلائه ومصابه وإن قل. زي ما واحد تقول له إيه، إلهي ما تخف، إلهي يبتليك بالمرض اللي ما تلاقي منه عافية، ليه؟ انت بتدعي عليه من ظلم مثل أو من أزل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وإذا شيك فلانتقش دي دعاء، يعني كأنه الله مني أسألك إذا شيك هذا العبد فلا إيه؟ فلا يخرج من مصابه، اللي هو طبعا إذا كان مش هيخرج من القليل يبقى باب أولى الإيه؟ الكبير والكثير مش كده. وكذلك أفادت بأنه هذا العبد مع حرصه على الدنيا ومع ومع ومع فلا يملك أسباب الخروج من البلاء أو الإصابة وإن قلت وإن صغرت لأدنى الإصابة، عبر عنها بإيه؟ بأدنى الإصابة التي تدل على ما هو أكبر منها. واضح الكلام ولا؟ وإن شيك فلانتقش، وإذا شيك فلانتقش أي أصابته شوكة فلانتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، فلا يقدر ليها، مش هيقدر ليه، لانه هو يظن، يبقى من جهتين، اما لانه دعاء من النبي فلا يقدر من باب انه هو يعني لا يعافى من مصابه وبلائه الذي يصاب به، من باب تمام التعاسة ومن باب الانتكاس ومن باب دوام الخيبة كده ليه، فيبقى عمال يشتكي، تبص تلاقيه تمسك بالدنيا ظن معه السعادة ويجي في اقل مصاب مش عارف يخرج منه. فيبقى مثلا لو حاجه في جلده قد كده ولا مش عارف ولا بعوضه قرصته ولا ايه، تعمل له ايه هم الدنيا وترتب عليها في امراض الدنيا مش عارف يخرج منها، مع انه ما تمسك بالدنيا وما وما وما وما الا طلبا للايه للسعاده. والمراد ان من كانت هذه حاله فانه يستحق ان يدعى عليه بما يسوءه. طبعا ده لما تقول لواحد الهي اذا شكت فلا انتقشت، يبقى ده دعاء ايه؟ بما يسوء، يعني الهي اذا ابتليت فلا عفيت. واضح؟ في العواقب، ومن كانت هذه حاله في العواقب، يعني الحاجة اللي لسه هتحصل بعدين، وطبعا اشدها ما يكون يوم القيامة. ومن كانت هذه حاله فلا بد ان يجد اثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه واجل اخرى. قال الشيخ الاسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميس، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الايه، فهمتوها شرحتها انا، قلنا تعس وكذا، وهو قوله تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح. يعني ايه؟ ايه بقى معنى واذا شيك فلن تقش؟ معناه هذا حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه، يعني اذا ابتلي لم يعافى، لكونه تعس وايه وانتكس، لانه لو اصابه شر وخرج منه يبقى ايه؟ مفيش انتكاسه بقى، مفيش دوام الخيبه، صح ولا ايه؟ يبقى اذا واذا شك فلن تقش دي من تمام ومن لوازم وانتكس، اللي هي دوام الخيبه. واضح ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب. ايه هو المطلوب؟ السعاده. مش هو عمال بيعض فيها ليه؟ عشان يتعب، بيعض فيها عشان ينتكس، عشان لما يصيبه بلاء وشر وقرف يزيد عليه. ولا خلص من المكروه. احنا بنقول اهو بقى اللي معاه اسباب الدنيا بيقول لك ايه؟ انا كده مرتاح، ولو اصابني حاجه ها معايا الايه اللي يريحني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويبين حاله، من قلنا من اثنين دعاء وخبر، ها، انه هو لا يرتاح تعيسه وهيبقى على طول تعبان، وانه لما هيصيبه مكروه من زي ما هو فاكر لا، واذا شيك فلن تقش، لكونه تعيسه وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، نسأل الله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال. وهذا حال من عبد المال، وهذا حال من عبد المال. وقد وصف ذلك، وقد وصف يعني وصف حاله بقى ذلك بأنه إن أعطي رضي، لأنه المال محبوبه، ولا يرضى الحبيب إلا بمحبوبه. أي حبيب مع محبوب؟ الصديقين والطيبين والصالحين بيرضوا بربهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قسم الأموال وهاج عليه الأنصار وقالوا ده اختار أهله وأقاربه، فلما جه يعني يقسم ويربي فقالوا أترضون بالله، أترضون بالله ورسوله؟ فالمؤمنين الصادقين قالوا ايه؟ نرضى بالله ورسوله احب. يبقى ده ايه؟ ايه قسمة احسن الف مليون مرة من الايه؟ من الاموال. مفهوم؟ يبقى اذا ايه؟ المحب دايما يرضى بمحبوبه. طيب اللي بيحب ده دول عشان كانوا بيحبوا الله جل علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب الذي يحب المال لدرجة العبودية، ما العبودية قوامها الحب، فاكرين الكلام ولا ايه؟ العبودية قوامها ورأسها الحب، فلما يجي بقى يعطى محبوبه هيبقى ايه؟ هيرضى، يعني هيصر، يعني القلب هيبقى ايه؟ منشرح. وان منع سخط عليه، انه برضو المحبوب لما يمنع من محبوبه يسخط. فهم؟ كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك بالصدقات، يعني الدنيا احب اليهم من ايه؟ من الاخرة. فان اعطوا منها رضوا وقالوا ده الدين ده حلو، والنبي صلى الله عليه وسلم ده راجل طيب وراجل نبي ورسول، وده حاجة كويسة جدا. وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ممكن في المجلس وممكن بعد شوية وممكن بعد سنة وممكن بعد 10 سنين يقول لك فاكر ساعة ما حصل كذا. اذا هم مش سخطوا بقى، يسخطون الاستمرارية. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. خد بالك بقى، ابن تيمية هنا بيريد ان يجسم لك ويبين لك حدود عبودية المال، وانها لا تتمثل في صلاة ولا في صيام ولا في ذكر ولا في تسبيح. يعني مش هيقعد يقول سبحان الجني سبحان الجني، ولا هيقعد يقول الحمد لله الحمد للدرهم الحمد للدرهم، مش هيقعد يقول كده، حد سمعناه بيقول كده ولا حد متخيل يقول ذلك. امال ايه هتبقى العباده في صوره ايه؟ في صور الرضا به. طبعا كلمه الرضا به دي يعني الرضا به والرضا بكل سبيل موصل اليه. زي ما تيجي الواحد تقول له احنا عايزين نطبق الشريعه، فيقول لك طيب الشريعه دي هتوصلنا لايه؟ فهمني. فانا قلت له هتوصلنا للرغد في العيش والبتاع، يقول لك على عيننا وراس. قلت له هتوصلنا ممكن لتعب والغرب يقطعنا ونعمل كذا ونبقى يقول لك لا. يبقى ايه؟ لا خير فيها، لا خير فيه. يبقى ده اذا رضا وحبه بايه؟ للمال، للدنيا يعني. حتى انه كره السبيل المؤدي لفقدها واحب السبيل المؤدي لها، وان كان هذا السبيل هو الكفر بعين. كان هذا السبيل هو ايه؟ والكفر بعين. واضح؟ يبقى اذا عبودية المال ممكن تبقى شركة اصغر وممكن تبقى شركة اكبر. تبقى شركة اصغر لو كان العبد، لو كان العبد يرضى بالحرام مع اقرار انه حرام، بس يتجرأ عليه، يتجرأ عليه وتطيب له نفسه ولا يلوم نفسه متعللا بانه هذا طريق يؤدي بالمال. يقول لك ده بيؤدي مصالح، ده بيعمل شغل، احنا عارفين انه حرام، اه هو بننكرش انه حرام، بس من غيره حالنا يوقف، من غيره حالنا يوقف، واحنا عايزين نعيش. ولو انا مشيت بالطريق المظبوط بتاعك ده مش هشتغل. يبقى اذا ايه؟ هو عارف انه حرام ما استحلش، لكنه تجرأ عليه واستهان به. كل ده ليه؟ مش من باب الضرورة، مش من باب الرخصة زي اكل الميتة عند خشية الهلكة، لكن من باب ايه؟ الرغد في العيش، من باب الدراهم والدنانير. لان المتجرع الحرام دون استحلال عند الضرورة جائز، لكن من جواه بيتمنى الا وجد منفذ، مش كده؟ لكن ده يقول لك كله شغل كده. واذا بكل هدوء بكل طيب نفس، مش مثلا بقى التمعر والضيق والهم والحزن عايز يخرج، لا لا، ده المسألة ويا واضح. فهنا ينبغي ان يكون شرك ايه؟ اصغر، لانه تجرأ على الكبائر بهوادة نفس وهليم نفس. واضح؟ يبقى الهوى هنا تحرك، يبقى هنا وقع في ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، الى قوله تعالى وتجارة تخشون كسادها. هنا صارت هو معترف ان الايه؟ ان الطريقة حرام، مش بيقول لا، ما اصل هو لو قال حرام ايه حرام، الكلام ده عندكم حرام وحلال وتعقد. يبقى هنا ده خرج عن ايه؟ قيد الاسلام. يبقى فاهم؟ لا ده هو بيقول لك ايه؟ انا عارف انه حرام، والله عارف، وبيني وبينك طب فين؟ هعمل ايه؟ وكلنا متضايقين ان بس هو ده مفيش طريق للشغل، ما نقدرش نوقف نفسنا، وبعدين ما اقدرش انا بقى ارجع اكسب ملاليم تاني، خلاص انا بقالي ورايا مصاريف وعربيه ايا كان يعني. ده انا بدي مثال قيس عليه غيره. زي ما واحد يقول لك انا عارف ان الشغلانه دي حرام، بس ده باخد 2000 جنيه، اغى اشتغل بشهادتي مش عارف ايه 120 جنيه في الشهر، ما انا عارف ما حرام، بس هات لي بديل. يبقى اذا ايه؟ هذا ممن صار وتجاره تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله، لانه هنا ايه؟ حصل معترك، مش كده ولا ايه؟ فقدم ده مع اعترافه بحق الله، يعني اعترافه بان الله رب واله وان التحريم تحريم، والا صار شركا ايه؟ وهناك من يقع في عبوديه المال دراهم والدنير، يعني بانه ايه؟ لما تيجي تقول له ده حرام يوم ايه؟ يقول لك لا لا، احنا لو قعدنا بقى ورا حرام وحلال دي كلام ده تخلف رجعيه، كلام ده يعني مش ما ياكلش عيش على الفريق الاولى بقى، كلام ده اساسا ايه؟ جاب يجيب ورا وبتاع. يبقى ده ايه؟ يبقى ده كفر، ده شرك اكبر. واضح؟ ده ايه؟ كفر اكبر. يبقى دي عبد المال عبوديه كبرى، عبد المال عبودية كبرى، بحيث انه هو كل اللي بيهتم بيه قوي وبيراعيه قوي قانون المال. ما واقصد كلمة قانون المال يعني ما يلزم لزيادته، حتى لما الدين بيعرضه يقول له ايه ماشي ماشي، كلام ده ما كلام ده كلام فارغ، هتعمل زي اللي يقول حرام وحلال ومش عارف ايه. زي ما يجي واحد مثلا عنده مصانع او عنده شركات او عنده تجارات واموال وبتشيا كلها على حسب قانون الواقع و يقول لك السوق فايه عشان واسعه وكبيره، فكلها ماشيه بالايه؟ بالحرام، مثلا بالربا وبالرشاوي وبالسرقه وبالخديعه والغش والكتابات المزوره. فما يجي واحد مثلا يشتغل عنده محاسب ولا ده ولا ده ويكتشف الشغل، فيقول له لا حضرتك راجل مسلم واسمك محمد او اسمك عبد الله والشركه وحرام والمكسب وبتاع، يقوم يقول له ايه؟ انت تروح بكره وكتر خيرك وما ايه؟ يا استاذ علي الراجل ده ما ينفعناش لانه ده ايه؟ ده مخه فيه عنكبوت، فيمشيه. فطبعا هو لما حط في اعتباره انه ايه؟ انه هو اول ما يقول له كده يقوم ايه؟ يعني انه دوكا فاكر انه لما يقول له كده هيقول له اه يا ابني ده انا ما نعرفش حرام، طب نعمل ايه؟ فهو ده فهم ان ده ايه؟ من المؤيه؟ من المعوقين على طريقتي. يبقى ده المال والدنيا هي الايه؟ طب واحد يقول لي طب والفقير ممكن يعبر الدرهم والدينار مش لاقي؟ اللي هو ما فيش خالص. اه ممكن بريزة والربع جنيه عبودهم ازاي دول بقى؟ هيعمل فيهم ايه؟ يقف نفس الموقف، ما لانه ايه؟ الانسان يغتر بما يكون غرورا له. كل واحد، في واحد يفتنوا سندوتش طعمية، وفي واحد ما يفتنوش الا ايه، الا يعني مليون ولا ده ولا ليه؟ لان النفوس كده، النفوس صنوف، والمحبول الناس معادن حتى في جاهليتهم برضو، تفهم؟ في واحد مثلا ممكن لما يشوف واحدة مقشفة واخد بالك جربانة من اللي بيريله في الشوارع دول ياخدها ويضحك عليها مع انها ايه معتوه، ويقولك فتنة النساء. والتاني لا تغريه الا غانية من غنيات الايه، فده لانه ده حقير وده كده يعني. فايضا الدنيا فتنة بوضيعها وكبيرها، وكما ان الكبير فيها يعني ينظر الى كبيرها، فالحقير فيها ينظر الى حقيره. فلما يجي ينظر لحقيرها طبعا هيعترضوا الدين، يعترضوا الدين عند الحرام. فان يعني تجرأ عليه للحاجة او للضرورة واستغفر، ما دخلش في العبودية لكن دخل في المعصية، لانه هو مستغفر، يعني هو يعلم انه مذنب ويندم ويعتصر قلبه ألم. فليس كل واقع في الحرام بسبب المال عابد له، لانه مدام يتبع ذلك ندم وتوبة. لكن اذا تجرأ عليه ثم سوغ لنفسه انه الحاجة للمال ونعمل ايه ظروفنا كده، فاستهان على قلبه زي الاول، زي المثال الاول سلوكه مع الفلوس الكتير وده مع شيء قليل، فيبقى الحال ايه؟ الحال واحد، الحال واحد. برضو لو هو قاعد يدور على شغل من اجل الشغل في حرام، واخد بالك، مريح ودوك مع الحلال صعب، يعني واحد فقير مش لاقي غير شغلانه حرام، ومع انه اللي بياخده منها برضو فتات، فنقول له لا سيبها واشتغل حلال حتى لو تبيع ليمون قدام المسجد. فبقى ايه بقى؟ الليمون ده متعب ويقعد طول النهار في الشمس، لكن شويه تانية مع ما ان عائدها قليل لكنها ايه. فاذا تجرأ عليه مع الندم واحساسه بانه مقصر واحساسه بانه هو يعني عاصي، ما بقاش عبودية المال. لكن لما تجرأ عليه ويستهين ويبقى زي المثال اللي انا ضربته في الاول، ويعني لو عملنا على كده بقعدنا نبص الحرام الحلال مش هناكل، ده احنا هنموت من جوع، احنا فقراء، يبقى ايضا ايه وقع فيه عبودية صغرى للايه للمال، وقع في عبودية صغرى للمال. الفرق بين ده وبين ده هو استهانة الامر على القلب. لا، استهانة على القلب، لا، ما هو كده كده هتجرأ على الفعل. العاصي متجرئ والمستهين متجرئ، لكن العاصي لما تيجي تقول له كده حرام يقول لك والله عارف واعمل ايه وشوف لي شغلانه تانية، والله العظيم انا كل ليله بتقطع وكل ليله متضايق وعارف خايف ان انا اكون هخش جهنم بشويه، يبقى ده ايه؟ عاصي، وفاكر ان دي ضروره، وفاكر ان كده رخصه، وفاكر يعني، فيبقى في اطار المعصيه. لكن اللي هو يعمل وهو عارف انه حرام ولكن يقول يعني كلمك ايه بتبرد، من باب ليس التبلد من باب الاعراض عن الدين، وليس التبلد من باب ان هو ينكر الدين، ولكن من باب ان دي الشغلانه اللي بتجيب له لقمه العيش، وان هو ايه لازم يعيش زي ما الناس عايشه، واضح؟ وان هو لو دقق زي ما انت بتطلبه هيجوع، فيا عم احنا عايزين نعيش. يبقى دخل ايه ان هو ان بقت الامر، مع ان هو ما هو عارف ان حرام. احنا بنقول ان الفارق بين العابد الاكبر والعابد الاصغر ان العابد الاصغر مقر بالحرمه، لانه لو ما قرش بالحرمه يبقى مستحل. فالايمان، الايمان يقف عند منطقه الاعتقاد، منطقه التصديق. فلما يتجرأ على الحرام ويتجرأ باستهانه باسم ضروره العيش باسم ضروره المال، يبقى اذا الذي هون عليه، احنا قلنا بقى اهو، وتجاره تخشون قسده، في مقام المحبه ومحبه الله ومقام محبه الشهوات. فاللي بيحصل انه العبد يقر انه حرام لكنه يفعله، ومش يفعله من باب الشهوه مع ان يتبع ذلك ندم او توبه ومعترف انه غلط، لا، ده بيفعله من باب ان المصلحه والراحه والحياه هنا افضل. هنا وتجارة تخشون كسدها، اذا ما دفعه على تقديم التجارة على طاعة الله الا يعني ايه اللي خشية الكساد، حاسب في اعتباره ان لو مشينا بالنظام ده، فلو مشينا بالنظام ده سواء مع ابو ربع جنيه او سواء مع ابو 100,000 جنيه، اللي الحاصل ايه؟ ان مسيبك من القيمة، لان القيمة دي متناسبة مع النفوس، لكن انا بتكلم على الايه السبب. فواحد زي اللي يجي يقول لك ايه، انا ما اقدرش اقفل الدكان واروح اصلي واعمل واسوي، في زبائن بتيجي، مع ان هو كل دكانته كلها يعني ملهاش، لكن هو شايف كده التجاره دي هتبور لو قفل، وهي الدكانه كلها. الثاني برضه نفس الحكايه، ما فيش، ما قفش المكن والمصانع بس ده فده فارق، لكن ده متعلق بده وده متعلق بده، وده فتنته في الخمس تعريفه دول، وده فتنته في وهكذا. لكن المهم المعنى هو الله عز وجل، القضيه مش بتعني بالارقام، زي الربا وزي الحرام والسرقه وكده، مفهوم؟ مش بتعني بالارقام بحيث انك تقول انه ده عشان مفتون في ده راجل يعني هو غلبان فبيعمل كده، لكن دوك بقى اللي بيكسب كتير فده يبقى حرام. لكن ده لكن المعنى واحد، وتقديم الدنيا على الدين وعلى محبة الله واحد، والاستهانة مش الاستحلال، الاستهانة بالمعصية مش المعصية. هو هنا مش بيعملها باسم المعصية بقى، لانه ما بيتبحش ندم ولا بيتبحش استغفار ولا مشاعر بتقصير. ده هو شايف ان ايه، ان هي الحياة مشت كده بقى. ساعة ما تيجي تاخد وقت في في في مناقشة تصديق وعدم تصديقه، يقول لك يا عم انا ما بنكرش انها حرام، بس هنعمل ايه يا عم؟ قول يا باص. فيمكن هو اللي واقفه معاه حتة انه لا ينكر، فواقف على شفا جرف، يعني خاء الاخر اللي هو على اخر حدود الايمان. يمكن ده يكون من الذين قد جمعوا في قلوبهم مثقال ذرة من الايمان، قد يكون. فلانه ايه؟ لا ينكر الحرمة، لان ده يرجى منه، خد بالك انه ساعة ان تجد له سبيل خير، ساعة ينتقل. يعني ساعة ما تقول له طب انا هنظم لك حياتك واعمل لك نظام تضمن به، يعني مش تضمن يعني يبقى في مصلحتك الدنيوي والدينية، ما يقولكش ايه يا عم ريح دماغك وتوجعش دماغك صدعناش، لا يوافق. بينما الاخر فاذا المسألة مقامها ايه، حدودها ايه، حدود اعتقادية دقيقة ومراتب الايمان عند الله لا يحب.